للأسف حاليا بقى العالم كله متجه للاتجاه ده وبيوزنك بعدد متابعينك. هو ميزان مختل بس واقع غصب عنك بتتعامل معاه. حتى لما تيجي شركة تقدم نفسها عشان تبيع لك حاجة، انت غصب عنك بتقوم فاتح صفحتها على الفيسبوك عشان تشوف الناس قايلين عنها ايه. لقيت متابعين قليلين تبقى شركة اي كلام يا جدع، ده بيعتبروا الشيخ اللي عنده متابعين اكتر من شيخ تاني متدين اكتر منه. انت بتروح تقدم في شركة عشان تشتغل فبترفضك وبتقبل واحد اقل منك في كل حاجة لمجرد انهم لقوا على صفحته 20 ولا 30 الف متابع فحسوا انه جامد جدا. مدرسين كتير متمكنين في المادة العلمية بتاعتهم وعلى كفاءة عالية جدا ومهنية وشغالين على 10 20 طالب بس طول السنة، ومدرس تاني بقى عنده بتاع 10 آلاف طالب عشان عمل فيديو بيطبل فيه للطلاب ولا بيغني لهم التاريخ. واحد صاحبي كان دايما بينزل مقالات مهمة ومفيدة جدا في التربية لدرجة ان انا كنت بقعد وانا بقراها اقول الراجل ده ايه، مفرغ محاضراته في الجامعة وجاي يكتبها على الفيسبوك. مرة واحدة لقيته منزل بوست انه مش شايف اي قيمة للكتابات بتاعته لانه بقاله كذا سنة بينشر بوستات ومفيش اي حد مهتم بكلامه، فقرر يعيد حساباته لان حس ان استمراره ملوش معنى. بيقول ما هو يا اما انا فعلا كاتب حاجه ملهاش لازمه يا اما هي مش من اهتمامات الناس. المهم بشكر كل اصدقائي لان دي اخر مره هنشر فيها محتوى لان فعلا اللي بعمله ملوش فايده. انا استغربت ليه بيقول كده ودخلت على صفحته بسرعه عشان اتفاجئ ان فعلا كل بوست منزله عليه بتاع 5 6 لايك وكومنتين 3 مثلا، وانا عمري ما كنت مركز مع بوستاته وانا بقراها هو عامل كام لايك، انا كنت بقرا واسكرول عادي. قررت ادخل بسرعه وابعت له رساله على الماسنجر واقول له انت كتاباتك مفيده جدا بالنسبه لي، وبدات اكتب له خد بالك طبيعه المتابع على مواقع التواصل مختلفة، فالكتابات محتاجة تكون بطريقة معينة عشان تنفع على السوشيال ميديا ومواعيد معينة للنشر. وقعدت اكتب واكتب لحد ما لقيت نفسي كاتب له مدونة مش رسالة، وانا لسه ما قلتلوش 1% من اللي كنت عايز اقول. الكلام كده ناقص ولو اتبعت على كده مش هيفهم منه حاجة، بالعكس ده ممكن يفهم اني بنظر عليه وبعجزه. مسحت الكلام ما بعتوش وقلت لا احنا لازم نقعد مع بعض، وفي الاخر اتشغلت ومعرفتش ارتب معاه. اللي حصل معاه ده هو اللي بيخلي عدد المتميزين وبيقدموا فايدة حقيقية على ارض الواقع كافراد وشركات لا يقارن بعد عددهم في العالم الافتراضي اللي تحسه ملعب الاتجاه التاني. هنا كل ما محتواك يكون مخل اكتر كل ما هتعرف تشد ناس اكتر. اي حد بيحاول يقدم محتوى مفيد تحس الفيسبوك بيقول له يا ابني انا اصلا معمول عشان اضيع وقت الناس، انت جاي تفيدهم هنا اتجننت. ابتديت اقتنع فعلا ان طريقه صناعه المحتوى من اهم العلوم اللي كل الناس محتاجه تعرفها دلوقتي، مش عشان تكون مشهور بس عشان الواقع بيقول ان السوق بقى محتاج ده، وفي معادله سحريه قدر كذا حد يعملها ويستفيد من الواقع العجيب ده. قدروا يسخروا مواقع التواصل في انهم ينشروا قيمه وفايده وفي نفس الوقت يحققوا انتشار ودخل مادي عالي. طبعا مش بانهم يشغلوا الاعلانات على محتواهم فياخدوا فلوس من الفيسبوك واليوتيوب، لا، السوشيال ميديا بتطلع ملايين حرفيا لو عرفت تستخدمها وتعرض نفسك بالشكل الصح. سواء دكتور، مهندس، محاسب، مدرس، اي مهنه، اي عمل خاص بدون السوشيال ميديا حاجه، ولو قدر يستخدم السوشيال ميديا بيروح في حته تانيه خالص. في فريق بقى اسمه فريق اوتاد اتفقوا معايا اننا نعمل المعادله دي في دبلومه، دبلومه واحده عباره عن 7 ورش عمل اونلاين، هشرح فيها ان شاء الله كل اللي محتاج تعرفه عشان تقدر تستخدم قوه السوشيال ميديا. الورشه الاولى ورشه كتابه بتعرف فيها ازاي تعبر بدون لغه، وايه الفرق بين كتابه المقال وكتابه السكريبت، وتدريب بقى عملي على كتابه السكريبت وازاي تختصر في الكتابه عشان توصل المعلومه باقل عدد ممكن من الكلمات، وازاي يبقى ليك اسلوبك الخاص في الكتابه. وبعدها ورشه مونتاج الفيديو اللي فيها تعرف اساسيات البريمير وازاي تعمل تعديل في الالوان، وازاي تكتب الكلام على الفيديو وتعرف ازاي تحرك نفسك وتظهر المعلومات جنبك بالشكل ده، وازاي تعمل فيديو زي بتاع 1 مينت كرافت تعرض بيه اي حرفه خاصه بيك، وازاي تعمل سكتش تكلم فيه نفسك. كل ده خطوه بخطوه مع بعض في ورش تطبيق مش محاضرات. الورشه الثالثه ورشه اسرار صناعه المحتوى، ودي فيها اساسيات لازم تكون عارفها. للاسف على قد ما هي سهله على قد ما ناس كتير ما تعرفهاش. امتى تنشر وازاي تحقق مشاهدات وازاي تتواصل مع المؤثرين اللي شبهك وتبني علاقات داخل الوسط، لان اغلب الناس بيعمل ده بطرق غلط جدا وفي الاخر يستغرب هو المشكله فين. نفس الورشه دي هيكون فيها شرح سيكولوجيه المتابع عشان تعرف كويس انت بتكلم مين فتعرف تكلمه ازاي، وبعدهم ورشه تصوير هتعرف ازاي تستخدم فيها الاضاءه الطبيعيه زي ما انا بصور دلوقتي كده، طبعا مع كل اساسيات التصوير سواء الصبح ولا بالليل عشان تعرف ازاي تصور فيديو بمستوى احترافي. بعدها ورشه تصميم جرافيك، ورشة هندسة صوتية، ورشة طرق التفكير، ورشة طرق الإلقاء، ورشة إدارة مواقع التواصل، ودي خاصة أكتر بالشركات عشان تعرض نفسها بأحسن أسلوب، وكل ده بتطبيقات ومشاريع تخرج تخليك طالع من كل ورشة محترف في الجزئية بتاعتها مش مبتدئ. أنا كده لميت بسرعة أسامي الورش بس عشان لو قعدت أقول كل ورشة هتشرح فيها إيه هاخد لي ساعة مثلا، فهسيب رابط الاشتراك في الدبلومة في أول تعليق، هتلاقوا فيه تفاصيل كل ورشة بيتم تدريب فيها على إيه بالظبط، وفي نفس اللينك هتلاقوا المواعيد وطرق التسجيل. اللي عايز أقوله كله ان على قد ما التفاصيل تبان انها كتير، على قد ما سهل جدا تعملها بنفسك وتبدأ تطبقها على مجال شغلك وحياتك العملية. وهدية مني للمركز الاول في مشروع التخرج النهائي للدبلومة اننا نعمل فيديو مع بعض، او يعمل هو فيديو بنفسه وينزل على صفحتي حسب الافيد ليه والشغل، والتلاتة الاوائل هيشتغلوا معانا في فريق الصفحة فورا لاننا دايما بندور على كفاءات فاهمين التفاصيل دي. يا رب ان شاء الله ابقى ساعدت بجزء في حل المشكلة، وان شاء الله الفيديو ده هيوصل لصديقي اللي كان هيوقف هيبقى معانا وما يوقفش. سلام.